بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا نزال نعرض لأعمال الحج أركانه وواجباته وسننه ومحظورات الإحرام، مستعينين بقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وبقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فسأل الأقرع بن حابس أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله في مجلسه قائلا: يا رسول الله، أفي كل عام يعني نحج؟ ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، لكنه رضي الله عنه ألح في السؤال ورأى أهمية هذا السؤال، وحقا ما ظهر له وما رأى، لأن الحج واجب على كل المسلمين. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وألح، وكرر السؤال ثلاثا، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بعد تكرار السؤال قائلا: لو قلت نعم لوجبت، أي لاستقر ووجب أن يحج الناس كل عام، وهذا أمر صعب، بل ربما كان مستحيلا. فهو وإن تيسر لمن في مكة وفي أهل مكة ومن كان قريبا من الحرم، لكن من بعدت به الشقة، لكن من كان في أقصى البلاد، لكن من كان لا يستطيع أن يأتي مكة إلا على ضامر من كل فج عميق، لا يتيسر له ذلك. ولهذا قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. لذلك إذن لا يجب الحج كل عام. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام فرضية الحج بأنها مرة في العمر، فقال: الحج مرة، يعني في العمر، وهذه المرة أيضا مقيدة بالاستطاعة، أن الله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. فقال: الحج مرة، يعني الواجبة، ومن زاد تهيأ له وتمكن وزاد وكرر الحج فهو تطوع، أي تطوع من قبله، ونافلة منه يفعلها، وزيادة يقوم بها. نعم، الله يؤجره ويثيبه ويكتب له الأجر وثواب الحج، لكنه لا يلزمه، لأن الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما ينبغي ينهجوه إذا طلب منهم أمرا، فعليهم أن يفعلوا هذا الأمر حسب الطلب. ولهذا قال: ذروني ما تركتكم عليه. وحذر من المبالغة، وحذر من كثرة السؤال، قال: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان ذلك قاعدة عظيمة ومنهج سليم في أن نلتزم ما أمرنا الله تعالى به وما جاءت به الشريعة الإسلامية وما جاءت به النصوص القرآنية تبين لنا حكم الشريعة الإسلامية. في أمور العبادات. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها في هذه المناسبة التي انتهينا إليها في درس البارحة، وهي الكلام على الواجب الأخير من واجبات الحج، ذلكم هو طواف الوداع. وعرفنا أن الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغوا من أداء النسك وبعد أن فرغوا من الطواف والسعي، طواف الحج والسعي، وبعد أن انتهوا من المبيت بمنى ومن رمي الجمار، بدأوا يعودون إلى بلدانهم، كل يسلك طريقه الذي يوصله إلى بلده، لأنهم قد قضوا حجهم وأتموا نسكهم وقضوا تفثهم، فلم يكن لهم بقاء في مكة وحاجة فيها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم إلى أن ثمة واجب، عمل مشروع، عمل مطلوب، وهو أن من أراد أن يغادر بيت الله فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، وهو الذي يسميه الفقهاء بطواف الوداع. يجب على المغادرين، ومعناه أن المقيمين بمكة إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة ما داموا في مكة لا يلزمهم هذا الطواف. ما إذا أرادوا الخروج وأرادوا الدفع من مكة إلى بلدانهم، عندئذ يلزمهم الطواف. فطواف الوداع إنما يجب على من أراد مغادرة مكة بعد أداء الحج، سواء كان ذلك مباشرة أو كان ذلك مؤقتا بعد أيام أو بعد ليالي أو بعد زمن. فهؤلاء هم الذين يلزمهم أن يطوفوا ببيت الله عند مغادرتهم. طواف الوداع يطوفون كما طافوا طواف القدوم، وكما طافوا طواف الفرض، طواف الحج، طواف الصدر، طواف الإفاضة، كلها طواف، ومنهجها وأسلوبها واحد، يطوف بالبيت سبعة أشواط، بدءا من الحجر وينتهي بالحجر، ويكرر الطواف ببيت الله، يكرر الأدعية ويدعو بما تيسر له وبما يحب أن يجيب الله به دعاءه، وبما يدل على تعظيمه الرب جل وعلا، وبما يؤكد محبته واتباعه وانقياده لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتعلقه ببيت الله. كل هذه أدعية يتوجه بها إلى الله تعالى وهو يطوف ببيت الله الأشواط السبعة. الطواف طواف الوداع لا رمل فيه ولا الطباع، وإنما هو طواف مودع، طواف حنين، طواف مفارقة، طواف إحساس بأنه سيغادر هذا المكان العزيز عليه، هذا المكان الذي مكنه الله تعالى أن صلى فيه، هذا المكان الذي وقف فيه وأقام عنده، هذا المكان الذي فيه تسكب العبرات، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يطوف سبعة أشواط، وبعد أن يفرغ من الطواف يصلي ببيت الله خلف مقام إبراهيم ركعتين تحية للطواف، ثم يخرج متوجها إلى حافلته أو إلى دابته أو إلى طريق عودته إلى بلده. هذا الطواف يجب على كل الحجاج، لكنه يسقط وجوبه على أهل الأعذار، وأهل الأعذار هنا هم المرأة الحائض أو النفساء. المرأة الحائض أو النفساء هم الذين يسقط عنهم هذا الطواف، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من أداء الحج وأراد النفر والخروج، وكان ذلك في ثالث أيام التشريق، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر في البقاء بمنى، وبعد أن خرجوا من منى وبعد أن نزلوا بالأبطح مستعدين للخروج، سأل عن زوجته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، سأل عنها أين صفية، فقالوا يا رسول الله صفية موجودة لكنها معذورة، عليها عذر، قد حاضت، هي حائض لا تستجيب لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العذر. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام، يعني قال مسائلا ما دامت حاضت، ظن عليه الصلاة والسلام أنها لم تطف طواف الإفاضة فقال أحابستنا هي، يعني تريد منا أن نبقى وننتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة؟ قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني إنها في يوم العيد منذ أن رجعت من عرفات والمزدلفة ووصلت منى، بادرت إلى مكة وطافت قبل أن ينزل عليها دم الحيض، إنها أفاضت يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام إذن انطلقوا، يعني إذن نخرج، وأسقط عنها طواف الوداع. فدل ذلك على أن المرأة الحائض إذا جاءها دم الحيض عند سفرها ورغبتها في العودة إلى بلدها، إن كانت قد طافت طواف الإفاضة فيسقط عنها طواف الوداع. وحكم المرأة النفساء حكم المرأة الحائض. أما غيرهم من المرضى والزمنة والعجزة فهؤلاء لا يسقط عنهم طواف الوداع، وعليهم أن يطوفوا محمولين يساعدون على أداء الطواف بالوسائل، على العربات محمولين على الشبريات، بحيث يتمكنون من طواف الوداع ثم يخرجون إلى بلدانهم. وهؤلاء المرضى يحتمل احتمال كبير أنهم ما طافوا طواف الإفاضة، خصوصا من كان منهم في المستشفيات أو من كان منهم مريضا لا يقوى على الطواف وأخر طواف الإفاضة ثم حان وقت السفر، فماذا يصنعون؟ هنا يذكر أهل العلم فتوى مفيدة لهؤلاء المرضى وللزمنة وللعجزة ولمن لم يطف طواف الإفاضة منهم، وحان وقت سفره وخروجه فإنه يطاف به محمول ويعان على طوافه باستخدام الآلات أو الأدوات أو الوسائل أو العربات أو الدواب أو الأسرة، لكنه يشرع له أنه إذا أراد أن يطوف ينوي بطوافه طواف الإفاضة، ينوي بهذا الطواف الذي يطوفه محمولا عند الخروج ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة، ينوي به طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة المتأخر الذي لم يتمكن من طوافه يوم العيد، فإن هذا الطواف يغنيه ويسقط عنه طواف الوداع، يغنيه عن طواف الوداع ويسقط عنه طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طواف، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وهو قد جعل آخر عمل له قبل سفره الطواف، لكنه طواف الإفاضة فأغناه عن طواف الوداع من باب اللطف والرحمة به ومن باب التسهيل عليه، ولذلك يسقط بهذا طواف الوداع عنه. فهذه نصيحة ينصح بها الحجاج المرضى، الحجاج الكبار في السن الذين لا يقومون على الطواف إلا بواسطة بالوسائل، فهؤلاء الذين يحملون في طوافهم يجعلون الطواف واحد طواف الإفاضة آخر ما يؤدونه من أعمال الحج، وهو يسقط عنهم طواف الوداع إن شاء الله. هذه هي النصيحة. أما من يعمل ذلك من باب الترفه، ومن يعمل ذلك من باب التساهل، ومن يعمل ذلك من باب الأخذ بالرخصة، فإننا لا نحبذ له فعل ذلك، لأن الحج جهاد، ولأن الحج فيه من الصعوبة والمشقة، ومن بذل ومن حمل نفسه ومن حرص على أن يؤدي النسك في كمال وتمام فليس له أن يضن في عمله في عمل شيء هام وهو الطواف، فيؤخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه ويطوفه ويسقط عنه طواف الوداع. هذا مع أهل العذر إن شاء الله سائغ وجائز، وأما مع غيرهم فنسأل الله العفو ونسأل الله التجاوز. هذا هو الركن الواجب الأخير من واجبات الحج، ثم ينطلق بعد ذلك متجها إلى بلده. وهنا ينبغي أن ننبه أن طواف الوداع إنما يجب على الخارجين من مكة، على الذين يسافرون من مكة، وأقل مسافة تسمى سفرا هي مسافة القصر، مسافة القصر، وقد حددها العلماء بنحو 80 كيلا، فمن كان بينه وبين مكة هذا المقدار من المسافة 80 كيلو لزمه طواف الوداع. أما من كان دون ذلك 20 30 40 50 60 كيلا إلى 80، فهؤلاء لا يلزمهم طواف الوداع لأنهم يعتبروا من حاضري البيت الحرام، يعني ممن يسكن في مكة وما حول مكة. والله سبحانه وتعالى خصهم وميزهم أهل مكة بخصائص دون غيرهم، فأهل مكة لا تمتع عليهم، وأهل مكة لا وداع عليهم، إلى غير ذلك مما جاء فيه الاستثناء بقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.